الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، آمين اللهم آمين. الطمع في مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى مما يحمد. كثيرا ما بنشوف إنسان يعني يطمع مثلا في المال، أو يطمع في مثلا جوازة معينة خلاص، أو في شيء من أمور الدنيا. يعني الطمع بين الناس موجود، ومنه ما يحمد ومنه ما يذم. يعني الطمع مما في الطمع فيما بيد الناس، هذا لا يحمد. كيف إنسان يطمع في شيء عند غيره؟ الطمع في الدنيا سلوك كثير من الناس، هو طمعان في الدنيا. إنما الآن نحن نريد أن نغير نظرة الطمع هذه، فنطمع في مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. المغفرة بيد غافر الذنب سبحانه وتعالى، كما أسلفنا وكما قلنا فيما تقدم من حلقات. فغافر الذنب ورب العالمين سبحانه وتعالى، ونحن لابد أن نطمع في هذه المغفرة. والطمع في المغفرة جاء في القرآن في موضعين. الموضع الأول مع إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام الذي أتى إلى قوم كفار، وعلى رأس هؤلاء أبوه كان كافرا كبقية القوم. فإبراهيم عليه السلام أتى ودعاهم إلى عبادة الله الواحد سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إبراهيم عليه السلام يواجه القوم بالحجج العقلية. وكثير من الناس قد يتهم الإسلام أنه لا يراعي العقل، ولكن طبعا ده كلام خاطئ. فإبراهيم عليه السلام يتكلم الآن مع القوم بالعقل. كنا طبعا نعرف منزلة العقل وقدر العقل، إلا إن العقل له حدود، العقل له حدود، منها أن العقل إلى اليوم لا يعرف شيئا عن العقل. أين مكان العقل؟ كيف يعمل العقل؟ هل هو يعني عمل جزء من أجزاء الجسم، ولا هو شيء يعني يخص الروح غير ملموس ومحسوس؟ يعني الكلام في الأمر هذا كثير إلى اليوم. فإبراهيم عليه السلام قال هل ينفعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. طب يا جماعة، لو احتجتوا حاجة ودعوتم هذه الأصنام بالعقل كده بتجيب؟ طب يضر هذا الإله ينفعك الذي تعبد هذا ينفعك أو يضرك؟ قالوا لا لا لا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. احنا طلعنا الآن كده، ودي طبعا مشكلة وآفت الأمم السابقة الجملة دي، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. احنا طلعنا لأناها كده، ودي زي ما قلنا مشكلة. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. طيب أفرأيتم ما تقدم من هذه الآلهة ومن عبادة هذه الآلهة، أنا عدو لكل هذا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إبراهيم عليه السلام رسول من الرسل، بل من الخمسة أولي العزم. يعني طبعا إن الرسل الله عز وجل فضل بعضهم على بعض كما قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإبراهيم عليه السلام ممن فضل على الرسل والأنبياء على الجميع السلام. إبراهيم عليه السلام ما جاء نبي بعده إلا وهو من ولده خليل الرحمن عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء وجد الأنبياء عليه السلام. هنا إبراهيم يعلمنا درسا مهما ألا وهو الطمع في مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا جماعة مسألة المغفرة مسألة كبيرة لابد تطمع فيها، والإنسان إذا طمع في شيء كان أحرص الناس عليه فتلاقيه دايما بيطلب، خلاص حريص إن هو إيه؟ إن هو يصل إلى هذه المغفرة، حريص إن هو بكل السبل يتحصل عليها لأنه يطمع فيها. فإبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رغم أن إبراهيم عليه السلام من الرسل والرسل معصومون، ومع ذلك يطمع أن يغفر له رب العالمين سبحانه وتعالى يوم يلقاه. كذلك أيضا المشهد الثاني وهو لسحرة فرعون. فرعون عليه لعنة الله أراد أن يواجه موسى عليه السلام، وفرعون أضعف بكثير من أن يواجه موسى عليه السلام، هذه حقيقة. فرعون هذا الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى لا يقوى أبدا أن يواجه موسى عليه السلام، فعلا بالنسبة له الأمر مستحيل، علشان كده أرسل إلى المدائن يجمع السحرة من هنا ومن هناك، ائتوني بكل سحار عليم. طب أما حضرتك إله إزاي زي ما بتقول، يعني أنت بتقول أنا إله أنا ربكم الأعلى، طب مش قادر تواجه يعني واحد من البشر، فأنت ماشي بتجمع السحرة علشان يواجهوه هم، وكمان المشكلة في المجانين اللي كانوا حواليه ماشيين يجمعوا السحرة، طب ما حدش قال له أنت إله، طب خلاص ما تواجه موسى عليه السلام مثلا. لا لا لا، ما قال أحد ذلك. وعلى فكرة فرعون ما باشر شيئا بيده، فرعون ما ضرب أحدا، ما قتل أحدا بيده، خلاص ما بنى صرحا، وإنما كان إذا احتاج إلى شيء أرسل في طلبه يا هامان ابني لي صرحا. طب ما قوم أنت ابني، لا فرعون مش هيبني، فرعون مش هيواجه موسى، فرعون مش هيقتل بيده، ولكن فقط يأمر ومن تحت يده هم من يفعلون ذلك، سيحاسبون طبعا على ذلك أمام الله عز وجل. ولذا لما جاء الأمر بعذابهم جاء بعذابهم جميعا، خلاص النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. القراءة الثانية أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فمش لوحده، لا كله إيه؟ كله هيتحاسب. السحرة جاءوا فهزمهم موسى عليه السلام فآمنوا بربهم سبحانه وتعالى. لما آمنوا عذبهم فرعون عليه لعنة الله، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، ونحن كذلك نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، فيا رب اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله احرصوا على المغفرة واطمعوا فيها عسى أن تكتب لنا ولكم. غفر الله لنا ولكم أحبتي، قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافر